أنواع التقدير. المحاضرة الأولى. النوع الأول التقدير الأزلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. النوع الأول التقدير الأزلي. مقتطفات من هذه المحاضرة. أنواع التقدير: المقصود بها تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من التقديرات. هذه التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات أو بعضها. جوانب من هذه المحاضرة. ربنا سبحانه وتعالى من كمال حكمته كتب المقادير، ومن كمال حجته كتب الأعمال بمختلف أنواع التقدير. فأول أنواع التقدير التقدير الأزلي. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، فكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه ويقدسوه ويحمدوه ويشكروه ولا يكفروه، ويطيعوه ولا يعصوه. فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في عبوديته، ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته، ولا هدي إلا في التمسك بهدايته، ولا حياة إلا في حبه وطاعته، ولا نعيم إلا في قربه وجنته، ولا صلاح للقلب إلا بإخلاص نيته. إله عظيم كريم، عزيز رحيم، إذا أطعته أثاب وشكر، وإذا عصيته تاب عليك وغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها السماوات والأرض، ومن أجلها أوجد الحق سبحانه وتعالى جميع الخلق، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، لأجل لا إله إلا الله وضعت الدواوين، ومن أجلها بقيت الجنة والنار أبد الآبدين، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فلا إله إلا الله منشأ الخلق والأمر، وإليها يرد الثواب والعقاب، وهي الحق الذي من أجله كان العرض والحساب، وعليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. يسأل الله عز وجل عن لا إله إلا الله، يسأل الأولين والآخرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أدبتم المرسلين؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة ليوقروه ويطيعوه وينصروه ويتبعوه، فأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، أمرهم بالمعاونة على البر والتقوى، ونهاهم عن المعاونة على الإثم والطغيان. حثهم على الاقتداء والاتباع وحذرهم من الاختلاف والابتداع، امر العباد بكل خير واجب محبوب وبكل مستحب او مندوب. سبحانه وتعالى غني عن طاعتهم غير مفتقر الى عبادتهم، لكن الله عز وجل رتب مصالح الدارين على طاعته وجعل سعادة العباد في ترك معصيته، فأنزل الكتب بالأمر والزجر والوعد والوعيد. ولو شاء الله عز وجل بدون ذلك لفعله بقدرته، ولكنه يفعل ما يشاء بحكمته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول معتقد السلف الصالح في أنواع التقدير. أنواع التقدير، ربنا سبحانه وتعالى نظم الكون من خلالها، نتحدث عن هذه الأنواع وكيف رتبها رب العزة والجلال من تقدير عام يشمل المخلوقات بأسرها إلى تقدير خاص يتعلق بآحاد المخلوقات وأفرادها. أنواع التقدير عند السلف الصالح 5 أنواع. النوع الأول اسم تقدير أزلي، والنوع الثاني اسم تقدير ميثاقي، والنوع الثالث اسم تقدير عمري، والنوع الرابع اسم تقدير حولي أو سنوي، والنوع الخامس والأخير اسم تقدير يومي. ممكن واحد يسأل يقول إيه المقصود بأنواع التقدير؟ أنواع التقدير المقصود بها تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من التقديرات، هذه التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات أو بعضها. أنواع من التقديرات تتعلق بعموم المخلوقات أو خصوصها على حسب تنظيم أمور الكون. فيه تقدير أزلي عام مدون في اللوح المحفوظ، هذا التقدير شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء، تقدير شامل كامل. هذا التقدير فضاه الله عز وجل وقدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ده نوع من أنواع التقدير. وفيه نوع ثاني اسم التقدير الميثاقي، هذا التقدير يخص الإنسانية جمعاء، تقدير خاص بالإنسانية، قدر الله فيه مقادير الإنسانية جمعاء، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء. كلام ده كان إمتى؟ كان وقت أخذ الميثاق على آدم عليه السلام وذريته، وقت إشهادهم وهم في عالم الذر أن يوحدوا الله عز وجل في ربوبيته، فعندها حدد الله عز وجل الفريقين وميز النوعين، خلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. وسوف نتحدث عن ذلك في محاضرة مستقلة بالتفصيل. لكن هذا التقدير اللي هو التقدير الميثاقي أخص من التقدير الأزلي وداخل فيه، بمعنى إن التقدير الأزلي عام بكل المخلوقات يشمل جميع المخلوقات، إنما التقدير الميثاقي خاص بالإنسانية جمعاء. وفيه هنا نقطة مهمة تخص التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. هذان التقديران الأزل والنفاق لا يقبلان المحو والتبديل ولا يخضعان للإضافة والتغيير. ما قدر فيه سوف يكون، ما فيش لا محو ولا تبديل وما فيش إضافة ولا فيه تغيير. وهذان التقديران أيضا لا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم عنهما شيئا إلا بعد حدوثهما. لا يعلم أحد عن هذين التقديرين شيئا إلا بعد وقوع ما قدره الله فيهما. لكن ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يخبر نبيا من الأنبياء عن بعض أهل النعيم والشقاء على سبيل الحكمة وتحقيق معنى الابتلاء في دعوة كل نبي أو رسول، لكن الأصل أن هذين التقديرين لا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففي تقدير أزلي عام وشامل، تقدير خاص اسمه تقدير الميثاق، وفي تقدير ثالث أخص من التقدير الثاني اللي هو التقدير الميثاق. التقدير الثالث اسمه التقدير العمري، والمقصود بالتقدير العمري التقدير الذي يشمل مجموعة الأوامر التي يكلف بها الحق سبحانه وتعالى الملك، الملك الموكل بالنطفة في الرحم. يكتب الملك بأمر الله عز وجل ما يخص عمر كل إنسان، وما يخص رزقه، وهل هو شقي أم سعيد. ده اسمه التقدير العمري، وهو أخص من التقدير الميثاقي، والميثاقي أخص من التقدير الأزلي. وفيه نوع رابع اسمه التقدير السنوي، وهو أخص من التقدير العمري. وهذا النوع الرابع اللي هو التقدير السنوي أو الحولي يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله عز وجل لملائكته في ليلة مخصوصة تسمى بليلة القدر. أوامر تصدر من الله عز وجل للملائكة مما يتعلق بحياة الناس وموتهم، وتصنيف أرزاقهم وأقواتهم، وترتيب ذلك على قدر أعمالهم، كل ذلك على مدار عام كامل. الملائكة تقوم بتدبير الأسباب الغيبية وكذلك الأسباب المشهودة التي تتعلق بحياة الناس على مدار سنة كاملة. هذا يسمى بالتقدير السنوي أو الحولي. وفيه نوع خامس من أنواع التقدير يسمى بالتقدير اليومي. التقدير اليومي أخص من التقدير السنوي. يبقى التقدير اليومي أخص من التقدير السنوي، والسنوي أخص من العمري، والعمري أخص من الميثاق، والميثاقي أخص من الأزلي. كل تقدير من هذه التقديرات يتعلق بشيء مما قدره الله تبارك وتعالى في حياة الناس أو في حياة الأرض أو في حياة الكون أو ما يتعلق بذلك مما أراده رب العزة والجلال. فالتقدير اليومي يشتمل على مجموعة الأوامر اليومية التي تصدر في شأن الناس وحياتهم لحظة بلحظة، يتابعها رب العزة والجلال من فوق عرشه كل يوم هو في شأن. لكن هنا نقطة مهمة أيضا، وهي إن التقديرات الثلاثة اللي هي التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، هذه التقديرات تتعلق بالأسباب، أسباب غيبية زي الملائكة، أو أسباب مشهودة مما خلق الله عز وجل من ترتيب العلل والمعلولات. ولذلك فإن هذه التقديرات تقبل المحو والإثبات والتغيير، تتولاها الملائكة المكرمون. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الملائكة فيش واحد منهم يعرف إذا كان ما كتبه في التقدير العمري أو السنوي أو اليومي يتطابق مع ما صدر من أحكام في التقدير الأزلي أو في التقدير الميثاقي أو لا. إن الملائكة كما تعلمون لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يطلعون على ما دونه الله في أم الكتاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي اسمها أنواع التقدير عند السلف الصالح: أزلي وميثاقي وعمري وسنوي ويوم. نحن نتكلم عن هذه الأنواع بالتفصيل ونبين الحكمة من هذه الأنواع وكيف نظم الله الكون من خلالها، وكيف ظهر هذا الإبداع الرباني. إن شاء الله سوف نتناول شرح هذه الأنواع بالتفصيل وبيان الاعتقاد فيها بالدليل. والنهاردة إن شاء الله نبدأ بشرح النوع الأول من أنواع التقدير اللي هو التقدير الأزلي. لكن قبل أن نبدأ فيه هنا سؤال مهم: ما هو السر في أن يكون التقدير على أنواع؟ لماذا جعل الله عز وجل تقديرا أزليا وتقديرا ميثاقيا وتقديرا عمريا وتقديرا حوليا أو سنويا وتقديرا يوميا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم على هذا النحو على خمسة أنواع من التقدير؟ يعني واحد يقول لك إيه، ألا يكفي التقدير المدون في اللوح المحفوظ؟ ما هو كل شيء مكتوب منذ الأزل، يبقى إيه الفائدة من أنواع التقدير؟ ما هو السر في ذلك؟ والجواب على ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم في صنعته. الحكمة صفة الله، ومقتضى الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال، مقتضى الحكمة أن تكون الصنعة بمنتهى الإتقان، الإبداع التام الذي يبهر العقلاء ويحير الأذهان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك في القرآن فقال جل ذكره: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الصناعة تتطلب الخبرة والحكمة. الذي أتقن صنع كل شيء وصف نفسه بأنه خبير. الصناعة تتطلب الخبرة والحكمة، الدقة والإتقان، لازم يكون في خبرة وحكمة، لا سيما في المشروعات العملاقة الضخمة. أي مشروع ضخم إن لم يصنع من خلال خبرة وحكمة يفشل. سبحان الله، ولله المثل الأعلى. بناء أي مشروع يتطلب تقديرا عاما شاملا وكاملا، لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا بين فيها الأمر بيانا مفصلا. لازم تقدير شامل لكل صغيرة وكبيرة. ثم بعد ذلك عند التنفيذ والتكوين يقسم التقدير المكتوب في العموم وفي الجملة والمجموع إلى تقديرات في الخصوص تتعلق بكل جزء من أجزاء المشروع. يبقى التقدير العام هيتقسم إلى تقديرات تخص كل جزء من أجزاء المشروع، ترسل مجموعة ملفات إلى المهندسين المختصين لكي يقوموا بتكوين المشروع في كل جزء من أجزائه. بيكون مشروع ضخم وكبير اشتغل فيه مئات من المهندسين، كل واحد له شغله، كل واحد له ملف يخصه. حتى برضو كل جزء من أجزاء المشروعات العملاقة ينقسم في ذاته إلى أجزاء أخص وأخص، وكل جزء من أجزاء المشروع له من التقدير ما يخصه حسب الزمان والمكان الذي يتم فيه إنشاء البنيان. الأمر بيتنوع عند الإنشاء والبنيان، ممكن تتغير أحكام الزمان وأحكام المكان بتغير أحوالها. يعني مثلا فيه مكان يقتضي العمل فيه إن يكون بالنهار، تلاقي مثلا إن الطقس مشمس حار، وفيه مكان آخر يتطلب التأخير بعض الشيء. ليه؟ لهطول الأمطار. أشياء كثيرة تتفاعل مع منظومة العمل، كل يسهم حسب خطة مدروسة في إتمام المشروع، وبعدين يقومون بإعداد تقرير عن كل موضوع وعن كل جزء من أجزاء المشروع، بحيث لو رفع هذا التقرير إلى الإدارة العليا فإنه يتوافق مع التقدير العام بمنتهى الإتقان، يتوافق توافقا تام، ما فيش خلل، لا خلل في الأمور صغيرها وكبيرها. تلاقي علامة الجودة والإتقان موضوعة على كل جزء مصنوع من أجزاء المشروع. هكذا يكون الكمال في الصنع، وهكذا تكون الأعمال عن الحكمة والخبرة. ما فيش واحد من العقلاء ينكر ذلك أبدا، لا أحد ينكر ذلك بين العقلاء. طيب يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. شوف الآية الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. مشروع الخلق، هذا المشروع الضخم الذي يعجز الإنسان عن تصور أبعاده، بدايته فين ونهايته فين. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. العزيز هو الذي تعزز بقدرته وغناه، فلا يفتقر إلى أحد سواه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى التدبير، وهو الذي جعل أنواع التقدير، جعلها بعزته وحكمته، فهو العزيز الحكيم. الحكيم هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بكمال القدرة وببالغ الخبرة وبمنتهى الحكمة. يعني إذا كان هذا شأن المشروعات العملاقة الضخمة، فهل بعد مشروع الكون مشروع؟ وهل بعد بناء الخلق لتوحيد الحق موضوع؟ من أجل ذلك كان التنوع في أنواع التقدير، جعل الله عز وجل تقديرا أزليا عاما شاملا، وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملا، وجعل تقديرا عمريا يخص حياة كل إنسان على حدة، وجعل تقديرا حوليا يخص سنة واحدة، وجعل تقديرا يوميا لمتابعة التنفيذ في مشروع الخلق لحظة بلحظة وكلمة بكلمة وأمرا بأمر، إلى أن ينتهي العالم كما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولذلك تنوعت الأقلام وتعدد تدوين الأحكام، فمن ذلك القلم الأول الذي جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. إمام مسلم يروي من حديث جابر بن عبد الله إن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة ففيما العمل؟ فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ده القلم الأول اللي هو التقدير الأزلي، التقدير الشامل الذي جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. ترمذي يروي في سننه وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، فإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل القلب في مواجهة العدو صخرا لا يخشى إلا الله، لأن الله عز وجل كتب المقادير. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا في الحديث الأقلام جاءت مجموعة، وأيضا وردت الأقلام مجموعة في أحاديث أخرى، فالأقلام إذن متنوعة، وورود الأقلام بصيغة الجمع تدل على أن المقادير لها أقلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي، العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ابن أبي العز الحنفي والذي دلت عليه السنة: إن الأقلام أربعة. القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. والقلم الثاني خبر خلق آدم عليه السلام، وهو أيضا قلم عام لكن لبني آدم، ولكن لبني آدم فقط. يقول ابن أبي العز: ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. وابن أبي العز الحنفي يشير هنا إلى التقدير الميثاق، وده إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى في محاضرة مستقلة. ثم يقول: والقلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم يقول: وهناك قلم آخر هو الموضوع على العبد عند بلوغه، القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هو طبعا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. لكن تعالوا نشوف أول نوع من أنواع التقدير اللي هو التقدير الأزلي، ما أشار إليه الإمام الطحاوي بقوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. التقدير الأزلي اللي ورد ذكره في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. أول ما خلق الله القلم ربنا سبحانه وتعالى كتب به مقادير كل شيء، ده اسمه تقدير أزلي. كنا سألنا سؤال عن السر في كتابة التقدير، التقدير الأزلي، لما تكلمنا عن مراتب القدر تكلمنا عن الكتابة، سألنا سؤال لماذا كتب الله التقدير الأزلي، وقد بينا أن الكتابة من لوازم كمال الحكمة، كتابة من الأمور الضرورية لقيام الحجة. احنا عارفين أي صانع حكيم لا يمكن أن يصنع إلا ومخطط الصناعة بين يديه، المهندسون ينفذون ويشرفون عليه، وبعد كده يطابقون المصنوع على دليل التصنيع وقياس الرسومات، مراقبة الجودة وتطبيق القياسات. هذه ضروريات لا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتابة في ضبط الأمور وتكوين المصنوعات. إذا كان ده حال المخلوقات فهي للخالق سبحانه وتعالى من باب أولى. كتابة المقادير من لوازم الحكمة والكمال، وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إليها. رب العزة والجلال غني عن الخلق فلا يفتقر إليهم في إثبات حكمته، هو الحكيم قبل خلقه وحال خلقه وبعد فنائه. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، من أسماء الحسنى الحكيم، والحكمة صفته. فرب العزة والجلال لا يحتاج إلى خلقه في شيء ولا يفتخر إليهم بأي حال من الأحوال. إمام مسلم روى من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يحصي الحق سبحانه وتعالى الأعمال قبل كونها وحال كونها وبعد وقوعها وحدوثها. ليه؟ إن دي قيام الحج على الخلق. أما الحق سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلينا في شيء، لكن من لوازم الحكمة الكتابة. ولذلك احنا قلنا ان الحكيم في افعاله لابد ان يلتزم بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. من الحكمة ان يكتب. كتابة الاعمال والمقادير فيها قيام الحجة على الخلق، العبد يكون بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويكذب ربه ويقسم أمام ربه أنه يقول الصدق. يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ويقول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كتابة فيها قيام الحجة على الخلق. أما الشخص يلاقي أن العمل مكتوب وإن كل شيء قدره رب العزة والجلال له فيه كمال الحكمة وكمال الحجة لا يعترض أبدا على ربه يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى من كمال حكمته كتب المقادير، ومن كمال حجته كتب الأعمال بمختلف أنواع التقدير. فأول أنواع التقدير التقدير الأزلي الذي جف القلم به، لا تغيير ولا تبديل فيه. يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. يقول أبو هريرة: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك، يريد أن يقتصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. أبو هريرة كان من أهل الصفة، وكان رجلا فقيرا ربما لا يجد ما يشبع جوعته، وهو رجل كسائر الرجال ركبت فيه شهوة ويعاني منها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص. الخصاء أو الاختصاء هو انتزاع الخصيتين أو الأنثيين. النبي عليه الصلاة والسلام على ما يبدو من الأحاديث أنه أذن في الاختصاء ثم حرمه بعد ذلك عندما تكرر الإقدام على هذا الفعل من كثير من الصحابة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في باب ما يكره من التبتل والخصاء. التبتل هو الانقطاع عن النكاح، الانقطاع عن الزواج من أجل العبادة. عشان كده مريم وصفت بأنها بتول، مريم البتول، لأنها انقطعت عن التزويج إلى العبادة. وقد ثبت أيضا من حديث قيس بن أبي حازم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نبذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصي؟ يقول عبد الله بن مسعود: فنهانا عن ذلك. يقول العلماء إن الاختصاء محرم في بني آدم. يقول ابن حجر إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم جميعا، لما فيه من المفاسد وتعذيب النفس، ولما فيه من تشويه الشخص، طبعا مع إدخال الضرر الذي يفضي إلى الهلاك. والاختصاء فيه إبطال معنى الرجولية، وفيه تغيير لخلق الله وكفران بالنعمة. والإمام القرطبي يقول: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة كتطيب اللحم أو قطع الضرر عنه. ويقول النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا. وشاهدنا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. يقول ذلك لأبي هريرة، فاختصي على ذلك أو ضر. في رواية أخرى عند الطبراني: فاقتصر على ذلك أو ضر. ومعنى الكلام يعني اقتصر على الذي أمرتك به، أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء. لكن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه أمر بطلب الخصاء، ولكن هو للتهديد، كقول الله تعالى: فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المعنى ان انت لو اختصيت او لم تختصي لابد ان ينفذ الخبر. ما فيش في الحديث تعرف لحكم الخصاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عثمان بن مظعون عندما استأذنه في ذلك. امام الطبراني اخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: شكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال: الا اختصي؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى أو اختصى. فقال مرة أخرى: ألا أختصي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى أو اختصى. والشاهدين من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لا، يعني نفذ المقدور بما كتب الله في اللوح المحفوظ، وبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما كتبه سبحانه وتعالى. وقد كان توقيت كتابة المقادير قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشوه على الماء. وفي رواية الترمذي أيضا: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل ذلك في النوع الأول من أنواع التقدير اللي هو التقدير الأزلي. التقدير الأزلي اللي هو ذو في أم الكتاب زي ما ذكرنا لا يقبل المحو والتبديل ولا يقبل التعديل والتغيير، كل ما كتب فيه واقع لا محال. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، دي كتابة كونية، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عبد الله بن عباس يقول إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني من قبل أن يخلقها رب العزة والجلال كتبها في اللوح المحفوظ. ويقول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذكر هنا اللي هو اللوح المحفوظ أو التقدير الأزلي. ويقول الله عز وجل أيضا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كان في سؤال من ضمن الأسئلة التي طرحت قبل ذلك، وهو السؤال عن السر في عدم التغيير والتبديل، يعني ما هو السر في عدم التغيير والتبديل فيما كتب في اللوح المحفوظ؟ السر في ذلك ان الخلق والتصنيع والتكوين قائم على ما دون فيه، تنفيذ المخلوقات كلها ومشروعات الكون العملاقة مبني على التقدير السابق اللي موجود في اللوح المحفوظ. المخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة ربنا سبحانه وتعالى أحكم غاياته، كل حاجة معروفة هتتعمل ليه وعشان ايه، قضى في اللوح المحفوظ أسبابها. فلا يمكن التبديل والتغيير إلا بعد استكمال الخلق وتمامه، ما حكم به الحق سبحانه وتعالى لا بد من قيامه وكماله، دي مشيئة ربنا في خلقه، هذا ما قضاه الله وقدره في ملكه. ربنا سبحانه وتعالى حكم بعدله أن يقوم الخلق على الابتلاء وبعدين يتحول العالم إلى دار الجزاء. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، لكن في حكمة، الحكمة سبقت فيما تم به القضاء. وربنا سبحانه وتعالى ينبه على هذه الحقيقة في كثير من المواقف، ينبه على أنه قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء. يقول الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينهي هذا الاختلاف في لحظة، لكن في كتاب سابق إن في ابتلاء ثم جزاء، في جنة في نار، في ناس مخلوقين للجنة ناس مخلوقين للنار، اللي مخلوقين للجنة بعمل أهل الجنة يعملون واللي مخلوقين للنار بعمل أهل النار يعملون، وهكذا حكمة رب العزة والجلال. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقول الله عز وجل أيضا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. كثير من الآيات ترد على هذا النحو، تبين حكمة الله عز وجل وتبين أيضا قدرته. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وبعدين أي واحد عاقل، العقلاء يعلمون أن العلماء من البشر لو اجتمعوا على وضع خطة محكمة لبناء مشروع عملاق ودرسوا خطة وضعوا مختلف المقاييس والدراسات ورأوا في الخطة إنها تكون على وجه الكمال بحيث إن ما يكونش في هذا التخطيط أي مجال للإضافات، وضعوا تقريرا شاملا دونوه في كتاب كامل أو في عدة ورقات، وبعدين هذا المشروع إدارة المشروعات سوف تتولى تنفيذه تنفيذا كاملا. ما ينفعش بعد كده واحد جاهل عامل بسيط يقول لك لا ده محتاج تعديل او ده محتاج تغيير، لا يصح ان يعبث فيه حسب هواه. لا يمكن ان يغير في تخطيط هذا المشروع الضخم على وفق ما يراه. هذا يحدث بين البشر، لكن التزم نفسه. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، كتب مقادير كل شيء، رفعت الاقلام، فجفت الصحف، وسوف ينفذ الخلق على ما قضى به الحق سبحانه وتعالى. المخلوقات ولله المثل الاعلى، ذي مشروع الله موضوع على تخطيط محكم لا يصح العبث فيه او الاعتراض عليه، طالما ان هذا المشروع لا يمكن لاحد ان يقوم بمثله ابدا. ابن القيم يقول ربنا سبحانه وتعالى حكيم في فعله، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى او مصلحه، حكمته هي الغايه المقصوده بالفعل. افعاله سبحانه وتعالى صادره عن حكمه بالغه، لاجل هذه الحكمه فعل ولاجلها خلق. ولذلك كان التقدير الازلي كتابه في اللوح المحفوظ، اللوح فوق العرش عند رب العرش، اللوح لا تغيير فيه ولا تبديل. الإمام البخاري يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الكتاب مكتوب عنده فوق العرش، كل كتابة كونية لا تتغير ولا تتبدل، كل كتابة ذكر فيها اللوح المحفوظ فهي شاهد للتقدير الأزلي، تقدير الجامع المانع. ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق على وجه الكمال. ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق منتهى الإبداع في الصنعة، منتهى الإتقان، ورتب المقادير، جعل أنواع التقدير خمسة أنواع: تقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي أو سنوي، وتقدير يومي. نظم الله أمور الكون من خلال هذه الأنواع، لأنواع التقدير الخمس. هذه التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات، سواء كان بعضها أو نوعية من خلقه زي الإنس، أو جزء مخصوص من الزمان على مدار كل سنة أو على مدار كل يوم. تقدير أزلي مدون في اللوح المحفوظ، شامل لكل ما سيحدث في المخلوقات بلا استثناء. تقدير ميثاقي يتعلق بالإنسانية جمعاء، ربنا قدر فيه أهل النعيم والشقاء. وتقدير آخر يتعلق بعمر الإنسان من يوم أن ينفخ فيه الروح إلى أن يموت. هذا التقدير فيه مجموعة الأوامر اللي ربنا بيكلف الملائكة بكتابتها عند النفخ في الروح. الملك الموكل بالنطفة في الرحم بيكتب ما يخص عمر كل إنسان، رزقه هل هو شقي أو سعيد، هذا يسمى بالتقدير العمري. في تقدير آخر اسمه التقدير السنوي، التقدير السنوي ده أخص من عمري، يشمل مجموعة الأوامر على مدار السنة. وفي تقدير أيضا اسمه التقدير اليومي، أخص من التقدير السنوي، ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي تصدر في شأن الناس وحياتهم لحظة بلحظة. فهذه أنواع التقدير، فيه اثنين منها زي ما قلنا ليس فيها محو ولا تغيير ولا تبديل، هو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. وفي ثلاثة تتعلق بالأسباب: التقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليوم. هذه التقديرات تتعلق بالأسباب الغيبية أو المشهودة، الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، والأسباب المشهودة اللي ربنا قدرها بحيث أن السبب يؤدي إلى نتيجة. فالإنسان يأخذ بالأسباب فهي تقبل المحو والتبديل، وأيضا تخضع للإضافة والتغيير، لكن في النهاية تتوافق مع ما في اللوح المحفوظ. وهذه القضية سوف يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى في محاضرات قادمة، بحيث نوضح فيها كيفية الجمع بين الأحاديث والآيات القرآنية في شأن التغيير أو عدم التغيير، أو هل الدعاء يرد القضاء، أو هل المقتول مات بأجله، يعني لو لم يقتل المقتول هل كان هيعيش، إلى غير ذلك من الأمور. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة للحديث عن التقدير الميثاقي وعن بقية أنواع التقدير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الذين آمنوا بك